إيه، وأنت إذا جئت تتحدث عن المذاهب باعتبارها، الله يحفظك ويبارك فيك، إذا جئت تتحدث عن المذاهب باعتبارها أيضا مذاهب عقدية، فتجلس تقول يعني معتمد المذهب في المسألة العقدية الفلانية كذا وكذا، هذا سيوقعك في حرج. فإن الكتب اللي مثلا أنت تأتي بكلام فيها في التوسل مثلا عند الحنابلة المتأخر، هي نفسها إذا مثلوا بالبدع المكفر يمثلون بالبدع الأشاعرة، هي نفسها. فلا تتلاعب. الإرجاء والمرجئة اللي يتكلم عن شهادتهم وعن الصلاة خلفهم وكذا، هم مذهب أهل الرأي بلا نقاش، يعني بدليل حتى أنهم في كتبهم الفقهية يبحثون في من يستثني في الإمام اللي هو نقيض الإرجاء. ومن العجائب يعني أنه في الأعصار المتأخرة مثلا يأتي مجموعة من الحنابل يقول يدعون الإجماع على جواز التمذهب بمذهب أهل الرأي، علما أن نصوص إمامهم لا تختلف عن عدم جواز الرواية عن صدوقهم في الحديث، وقد امتثل هذا عموم المحدثين كما هو ظاهر في الكتب الستة، فما بالك باستفتائهم، ولا تختلف عنه الرواية في عدم جواز استفتائهم والتعجب من يستفتيهم. وحتى أنه مسند كاملا ما يروي حديث واحد عن أبي يوسف. وأنتم في العصار المتأخرة الذين لم تبلغوا درجة الاجتهاد نسختم كلام الإمام شخصيا، وهذه معضلات كثيرة. وحتى العجب أنه إنسان يأتي يقول لك أنا أحتمل الخلاف مع من يخالفني في أسماء الله وصفاته، أنا أحتمل الخلاف مع من يرى الاستغاثة، ثم لا أحتمل الخلاف مع من لا يرى التمذهب مع كونه يرى التقيد بالإجماع والتقيد بالدليل والنص. التقيد بالإجماع في أفراد المسائل، يعني أنا ما أخرج عن الإجماع في مسألة متعمدا، أن حصل ذلك على جهة الغفلة فذلك من جنس مخالفة بعض الناس للسنة من المذهبيين على جهة الغفلة أو على جهة الركون للتقليد. وما مخالفة السنة وما مخالفة الإجماع الخفي بأعظم من مخالفة السنة الجلية، كما هو مشاهد في عدد من الكتب المذهبية خصوصا فيما يتعلق بأهل الرأي وأهل المدينة. مما جلاه وتكلم فيه بشدة أئمة المذاهب بما فيهم أحمد والشافعي. الشاهد أنه هؤلاء يعني ابتعدوا عن السياقات المناكفية، ابتعدوا عن كفاءة فأثورت، ونرجو المزيد والتطوير العلمي ولا شك. ولم ييأسوا ولم يستفزوا جدا، يعني حتى بعضهم مثل محمد شاهين كان يرسل له واحد يسب النبي ويسب الإسلام بشكل مستمر، واحد ملحد. وطبعا هذه من أمارات العجز، يرسل له يسبه حتى يدخل بعضهم يريد أن يحبط. يعني أيام الفيديوهات اللي على شريف جابر اللي انقضى أمره تقريبا، وحتى رشيد حمامي أوقف برنامجه، يأتي بعضهم يقول لن تصلوا إلى عدد مشاهداته، لن تصلوا إلى كذا. فحتى دخلت على واحد منهم قلت تحسب المشاهدات اللي في اليوتيوب مع المشاهدات اللي بالفيسبوك ستجد أن الشباب جابوا أكثر منه مشاهدات، وأنه كثير من مشاهداته لا تنعكس اشتراكات أصلا. فالشاهد الحمد لله يعني هذا من ضمن العبرة، أنه حقيقة في درجة من كثير من الشباب، كثير من الأخوة الله يوفقهم، هو ما يعمل ويدقق للعاملين على أمور حقيقة يعني ينبغي التجاوز عنها، أو حتى إذا جئت تتكلم عنها ينبغي أن تتكلم بنوع من الأدب والتقدير لجهود الآخرين. لأن أحيانا والله في جلافة يعني أو سوء أدب ما تنبغي، يعني إذا هو شايل عنك كتف في النهاية، يعني توصل مرحلة والله لا يشذب لحيته ومش عارف إيش، وواحد ثاني كذا، واحد يقول لك يا أخي والله أسلوبك أنت ما أنت صوتك كانت ضايق، طيب إيش يسوي صوته؟ يعني أنا قصة صوته إيش يسوي فيه؟ يعني إيش يسوي؟ والله أنت تتكلم بسرعة ومش عارف إيش، يعني لا إله إلا الله، إيش المستوى هذا؟ وكان بعضهم يحط ديسلايك عشان القصص هذه. يعني هنا في تنبيهات، يعني جزاك الله خير والله حاجة، يا ريت تبطئ الكلام في المرة القادمة أو كذا، أو وخصوصا التعليقات اللي على العام هذه، هذه كل الناس يرونها. فيعني أنت ينبغي أن تراعي مثل هذه السياقات. وهي سياقات فنية تماما ناشئة عن كوننا مفتونين بالنموذج الهوليودي وبالنموذج الإعلامي وكذا. من قال لك الهداية لا تكون إلا بهذا؟ أو صحيح.